مكّن فذانك غنى داع حفد كرهم عن ضم شفى الأحقاف كفى ظهيرا من له خلاف وصف دما بفتح يا مبينه والجمع حر من صنحما ومحصنه في الجمع كسر الصاد للأولى رمى أحصن ضم كسر علا كهف ثما أحل ثب صحبا تجارة عدا كوف وفتح ضم مدخلا مدى كالحج عاقدت لكوف قصرا ونصب رفع حفظ الله ثرى والبخل ضم اسكم عن كم نلسما حسنة حر من تسوض ممنما حق وعم الثقل لامستم قصر مع انشفى إلا قليل النصب كر في الرفع تأنيث يكن دن عن غفا لا يظلم دم ثق شذا الخلف شفا وحصرت حرك ونو ضلعا تثبتوا شفا من السبت معا مع حجرات ومن البيان عن سواهم السلام لست فقصرا عم فتى وبعد مؤمنا فتح ثالثه بالخلف ثابتا وضح غير ارفعوا في حقنا لنؤتيه يا فتنحلا ويدخلون ضم يا وفتح ضم صفنا حبر شفي وكافؤوا للطول ثب حق صفي والثاني دع ستنصبا خلفا غدا وفاطر حز يصلحا كوف اللدى يصالحا تلو تلو فضلك لا نزل أنزل ضم مكسر كم حلا دم واعكس الأخرى ضبا نل والدرك سكن كفى نؤتيهم الياء عرك تعدو فحرك جد وقالوا نختلف بالخلف واشدد داله ثم أنس ويا سنؤتيهم فتى وعنهما زاي زبورا كيف جاء فضلما. سورة المائدة. سكم عن شنآن كم صح خفا ذا الخلف أن صدوك مكثر حزدفا أرجلكم نصب ظبا عن كم أضى رد واقصر اشدد يا قسية الرضا من أجل كسر الهمز والنقل ثنا والعين والعطف ارفع الخمس رنا وفي الجروح ثعب حبر كم ركا وليحكم اكثر وانصبا محركا فق خاطبوا يبغون كم وقبلا يقول واوه كفى حز ظلا وارفع سوى البصر وعم يرتدد وخفض والكفار رمح من عبد بضم بائه وطاغوت جرري فوز الرسالاته فاجمع واكسري عم صرى ظلم ولنعام عكسا دن عد تكون ارفع حما فتى الرسى عقدتم المد منا وخففا من صحبة جزاء تنوين كفى ظهرا ومثل رفع خفضهم وسم والعكس في كفارة طعام عم ضم استحق افتح وكسره علا والأوليان الأولين ظللا صفوفة وسحر ساحر شفا كالصف هود وبيونس دفا كفى ويستطيع ربك سوى عليهم يوم صب الرفع أوى. سورة الأنعام. يصرف بفتح الضم واكسر صحبة ظعن ونحشر يا نقول ظبة ومعه حفص في سبايا كن رضا صف خلف ظام فتنة ترفع كم عضى دم ربنا النصب شفا نكذب

سورة الأعراف: تذكرون الغيب زد من قبل كم والخفكم صحبا وتخرجون ضم فافتح وضم الراشفا ظل ملا وزخرف من شفا وأولا روم شفا من خلفه الجاثية شفال باث الرفع نالحق فتا خالصة إذ يعلم الرابع صف يفتح في روى وحذ شفا بخف واو ومحذف كم نعم كلا كثر عين الرجاء أن خفنا الحمن زهر خلفتل لعنة لهم يغشي معا شدد ظما صحبة والشمس ارفعا كالنحل مع عطف الثلاث كم وثم معه في الآخرين عد نشرا يضم فافتح شفا كلا وساكنا سما ضم وبان النكدا فتح ثما وراء إله غيره اخفض حيث جاء رفعا ثنى الرد أبلغ الخف حجا كلا وبعد مفسدين الواو كم أو أمن الإسكان كم حرم وسم على عليت لو سحار شفا مع يونس في ساحر وخففا تلقف كلا عد سنقتل ضمما واشدده واكسر ضمه كنزحما ويقتلون عكسهم قل يعرشوا معا بضم الكسر صاف كمشوا ويعكف اكسر ضمه شفا وعا إدريس خلفه وأنجين حذفا يا أونونا كم ودكا أشفا في دكن المد وفي الكهف كفا رسالة اجمع غيث كنز حجفا والرشد حرك وافتح الضم شفا وآخر الكهف حما وخاطب يرحم ويغفر ربنا الرفع انصب شفا وحليهم مع الفتح ظهر واكثر رضا وأم ميمه كثر كم صحبة معا وآصار اجمعي واعكس خطيئاتك ما الكثر ارفعي عم ظبا وقل خطايا حصره مع نوح وارفع نصب حفص معذره بيثم بياء اللاح بالخلف مدى والهمز كم وبيئس خلف صدى بئيس الغير وصف يمسك خف ذرية قصر وافتح التاء دنف كفى كفان الطور ياسين لهم وابن العلاك لا تقول الغيب حم وضم يلحدون والكسر فتح كفصلت فشا وفي النحل رجح فتى يذره مجزم شفا ويا كفاح من شركا مداه صليا في شركاء يتبع كالظله بالخف والفتح تل يبطش كله بضم كسر ثق ولي يحذفي بالخلف وافتحه أو اكسره يفي وطائف طيف الرعى حقا وضم واكسر يمدون لضم ثدي أم سورة الأنفال ومردف افتح داله مدى ظمي رفع النعاس حبر يغشى فضممي واكسر لباق واشددا مع موهن خفف ضبا كنز ولا ينون مع خفض كيد عد وبعد افتح وأن عم علا ويعمل الخطاب غن بالعد وتكسر ضمه حقا كلا وحي يكسر مظهرا صفا إلى زد خلفها بثوى ويحسبن في عن كم ثنى والنور فاشيه كفي وفيهما خلاف إدريس اتضح ويتوفى أن ثنهم فتح كفل وترهبون ثقله غفا ثاني يكن حما كفى بعد كفى

سبأ مع اللانون وافتح هل حكم سكين زكا مكثنها انشد فتح ضم ألا ألا ومبتلا قف يا ألا وابدأ بضم أسجدوا رح سبغلا يخفون يعلنون خاطب عرقا والسوق ساقيها وسوقهم الزقا سؤوق عنه ضمتا نبيتا لا منقولن ونونا خاطبا شفا ويشركوا حمن الفتح إن الناس إنا مكرهم كفى ضعا يذكروا لمح شذ الدارك في أدرك أين كنز تهدي العمي في معا بهادي العمي نصب فلتا آتوه فقصر وافتح الضم فتا عد يفعل حقا وخلف صرفا كم نري اليا مع فتحيه شفا ورفعهم بعد الثلاث وحزا ضم وسكن عنهم يصدر حن في بكد بفتح الضم والكسر يضم وجذوة ضم فتا والفتح نم والرهب ضم صحبة كم سكنا كنز يصدق رفع جزم نلفنا وقال موسى الواو دع دم ساحرا سحران كوف يعقل طب ياسرا خلف ويجبى أنث مدى غبا وخسف المجهول سم عنظبا سورة العنكبوت والروم والنشأة امدد حيث جا حفظ دنا مودة رفع غنى حبر الرنا ونون انصب بينكم عم صفا آيات التوحيد صحبة دفا نقول بعد اليا كفتل يرجع صدر وتحت صف حلو شرع لنثوين الباء فلث مبدلا شفا وسكن كسر والشفا بلا دمثان عاقبة رفعها ثما للعالمين اكسر عدا تربو ظما مدى خطاب ضم أسك وشهم زين خلاف النون مي يذيقهم آثار فاجمع كهف صحب ينفع كفا وفي الطول فكوف نافع ومن سورة لقمان إلى سورة ياسين ورحمة فوز ورفع يتخذ فانصب ظبا صحب تصعر حل إذ شفاف خفف مد نعمة النعم عد حزمدا والبحر للبصر وسم أخفي سكن في ظبا وإذ كفى خلقه حرك ولمكسر خففا غيث رضا ويعمل معا حوى تظاهرون الضم والكسر نوى وخفف الها كنز والظاء كفى وقصر سما وفي الظنون وقفا مع الرسول والسبيل بالألف دن عروى وحالتيه عم صف مقام ضم عد خان الثان عم وقصر آتوها مدا من خلف دم ويسألون اشدد ومد غث وضم كسرا لدى إسوة في الكل نعم ثقل يضاعف كم ثنا حق ويا والعين فافتح بعد ورفع احفظ حيا ثواك فتعمل ونؤتي اليا شفا وفتح قرن نلمدا ولي كفا يكون خاتم افتحوه نصعا يحل لا بصر وساد تجمعا بالكسر كم ظن كثيرا ثاهبا للخلفنا العالم علام ربا فز وارفع الخفض غنا عم كذا

يا حسرة يا زد ثنا سكن خفا خل في مفازة اجمع صبرا شفا زد تأمرون النون من خلف لبا وعم خفه وفيها والنبا فتحت الخف كفا وخاطبي يدعون من خلف إليه لازبي ومنهم منكم كما أو أن وأن كن حول حرمي يظهر ضم وكسرا والرفع في الفساد فانصب عمدا حما ونو قلب كم خلف حدا اطلع ارفع غير حفص ادخلوا صل واضمم الكسر كما حبر صلوا ما يتذكرون كافيه سما سواء ارفع ثق وخفضه ظما نحسات نسك كسره حق ابا ويحشر النون وثمت لظبا اعداء عن غيره مجمع ثمرت عم علا وحاء يوحي فتحت دما وخاطب يفعل صحب غما خلف بما في فبما مع يعلما بالرفع عم وكبائر معا كبير رمفة ويرسل ارفعا يوحي فسك ماذا خلفا أنصفا أن كنتم بكثرة مدى شفا وينشأ الضم وثقل عن شفا عباد في عند برفع حز كفا أشهد قرأه أو اشهد مدى قل قال كم علم وجئنا فمدى بجئتكم وسقفا وحد ثبا حبر ولم اشدد لدى خلف نبا في ذا نقيض يا صدى خلف ظهر وجاء نمدد همزه صف عم در أسورة سكنه واقصر عن ظلم وسلفا ضمار ضي يصد ضم كسر الروى عم وتشتهيه ها زد عم علم ويلاقوا كلها يلقوثنا وقيله اخفض في نمو ويرجع دمغث شفا ويعلم حق كفى رب السماوات خفض رفعا كفى يغليدنا عند غرض وضم كسر فاعتلوا إذ كم دعا ظهرا وإنك افتحوا رم ومعا آيات نكسر ضمة إن في ضبا رض يؤمنون عن شذا حرم حبا لنجزي اليا نلس ما ضم افتحا ثق غشوة افتح قصرا فترحا ونصب رفع ثان كل أمتي ظل والساعة غير حمزتي سورة الأحقاف وأختيها وحسنا إحسانا كفى وفصل في فصال ظبي نتقبل يا صفي كهف سما مع نتجاوز واضمما أحسن رفعهم ونلحق لما خلف نوفيهم اليا وترى للغيب ضم بعده ارفع ظهرا نصفة وقاتلوا ضم اكسري وقصر علا حما وآثن قصري دم آنفا خلف هدى والحضرمي تقطعوا كتفعلوا أم لضممي واكسر حما وحرك اليا أحلا أسرار فاكسر صحب نعلم وكلا نبلو بيا صف سكن الثاني غلا ليؤمنوا مع الثلاث دن حلا نؤتيه يا غث حز كفى ضرا فضم شفق سركسر كلما لام لهم ما يعمل حط شطأه حرك دلا مذ آز رقصر ماجدا والخلف لا ومن سورة الحجرات إلى سورة الرحمن عز وجل: تقدموا ضم اكثروا للحضرمي، إخوتكم جمع مثناه ضمي، والحجرات فتح ضم الجيم ثر، يألتكم البصري ويعملون در، نقول يا إذ صح أدبار كثر، حرم فتى مثل ارفعوا شفا صدر، صاعقة الصعقة رم قوم اخفضا، حسب فتى الراض وأتبعنا حسن، باتبعت ذرية امدد كم حما، وكسر رفع التاء حلا واكسر دما، لا مألتنا حذف همز خلف زم، وإنه افتح رمدا يصعق ضم، كم نال كذب الثقيل لي ثنا، تمروت مارو عم حبر النصنا، تلا تشدد غرمنا تالهمز زد، دي المستقر خفض رفعه ثمد، وخاشعا في خش عن شفا حما، سيعلمون خاطبوا فصلا كما. سورة الرحمن عز وجل. والحب ذو الريحان نصب الرفع كم، وخفض نونها شفا يخرج ضم، مع فتح ضم إذ حما ثق وكسر، في المنشآت الشين صف خلفا فخر، سنفرغ الياء شفا وكسر ضم، شواظ دم نحاس جر الرفع شم، حبر كلا يطمث بضم الكسر رم، خلفا ويا ذي آخرا وومكر. ومن سورة الواقعة إلى سورة التغابن: حور وعين خفض رفع ثب رضا، وشرب فضمه مدى نصر فضا، خف قدر ناد فروح ضمم غذا، بموقع شفضم مكسر أخذا، ميثاق فارفع حزو كل كثرا، قطع انظرونا واكسر الضم فرا، يؤخذ أنث كم ثوى خف نزل، إذ عنغل الخلف وخفف صف دخل، صادي مصدق ويكونوا خاطبا، غوثا أتاك مقصرا حز واحذفا، قبل الغني هو عم وامددي، وخفها يظهر كنز ثدي، وضم واكسر خفف الظان المعا، يكون أن الثق وأكثر ارفعا، ظلا وينتجوك ينتهوا غدا، فز تنتجوا غث والمجالس امددا، نل وانشزوا معا فضم الكسر عم، عن صفو خلف يخربون الثقل حم، يكون أنث دولة ثقل اختلف، وامنع مع التأنيث نصبا لو وصف، وجدر جدار حبر فتح ضم، يفصلنا الظبا وثقل الصاد لم، خلف شفا منه افتحوا عم حلا، دم تمسك الثقل حما متم لا، تنون اخفض نوره صحب ددي، أنصار نو اللام لله زدي، حرم حلا خف لو إذ شم أكن، للجزم فانصب حز ويعملون صن. ومن سورة التغابن إلى سورة الإنسان: يجمعكم نون ظبا بالغ لا، تنونوا وأمره اخفضوا على، وجد اكسر الضم شذا خف عرف، رم وكتابه اجمعوا حما عطف، ضم نصوحا صف تفاوت قصر، ثق الرضا وتدعوا تدعوا ظهر، سيعلمون من رجا يزلق ضم، غير مدى وقبله حما الرسم، كسرا وتحريكا ولا يخفى شفا، ويؤمنوا يذكروا دين ظرفا،